تبدأ تبدأ شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونواصل شرح الإمام البخاري رحمه الله في صحيح هذه الإمام. قبل أن نواصل شرح الإمام في الدرس الماضي يعني أود فقط أن أعود يعني بكم إلى حديث مر معنا في باب زيادة الإيمان ونقصانه، في باب زيادة الإيمان ونقصانه. أورد البخاري رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل من اليهود فقال له يا أمير المؤمنين، آية من كتابكم نزلت عليكم؟ لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عندا. فقال له عمر رضي الله عنه وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندي يعني تنبيهات تعلقت بهذا الحديث. أنا في أثناء يعني شرحي هذا الحديث ذكرت بأن هذه القصة يعني وقعت لعمر في حجة من حجاته في خلافته، وهذا يعني خطأ مني، هذا خطأ مني، يعني لم يرد يعني في روايات هذا الحديث أن يعني هذا الأمر وقع في عمر رضي الله عنه في أثناء الحج، وإنما الذي وقع في أثناء الحج هو نزول هذه الآية على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد نزلت هذه الآية على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة. وهو واقف بعرفة. فهذا يعني وهم مني وخطأ مني ذكرته أثناء شرح يعني هذا الحديث، فاقتضى ذلك يعني هذا التنبيه. التنبيه الآخر في أثناء يعني شرح هذا الحديث أيضا وما جاء فيه أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه، فقد ذكرت في أثناء الشرح بأن هذا الرجل الذي جاء إلى عمر هو كعب الأحمر، هو كعب الأحمر، وذكرت ذلك استنادا إلى قول الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله في أثناء يعني شرحه that's على أن هؤلاء لم يكن إصرار على النفاق. ذكرت أيضا في الدرس الماضي أن الصحيح أن هذه الكلمة هي كلمة ماذا يا جماعة؟ التواتر، ومن يظهر من الإصرار على التواتر. يعني هذا هو يعني الصحيح أن هذه الكلمة هي كلمة التواتر وليس كلمة النفاق كما جاء في بعض نسخ البخاري، بل يعني النسخ الصحيحة يعني جاء فيها ومن يظهر من الإصرار على التواتر. وكأن البخاري بهذه العبارة يعني يشير إلى الحديث الذي سيريده بعد قليل، وهو الحديث المشهور الذي جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. ولهذا قال: وما يحظى من الإصرار على التوبة. فيعني قتال المسلم لأخيه المسلم هذا هو مختلف، وهذا من أكبر الذنوب والأذناب والمعاصي. ولهذا هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا كما في هذا الحديث، سماه كفرا كما في هذا الحديث، قال: سباب المسلم فسوق وقتاله. وهذا يرد على الوجه، الوجه الذي يقولون الإنسان في الهمومة خلاص لا يخاف على إيمانه، لا يخاف على إيمانه وإيمانه بالكتاب وباقي، وأن لا يتأثر بالبر والمعاصي، لا يتأثر بالبر والمعاصي. يقول: لا يضر مع الإيمان، كما أنه لا ينفع مع الكفر والطاعة، فكذلك لا يضر مع الإيمان. كيف يقال لا يضر مع الإيمان والنبي عليه الصلاة سباب المسلم الفسوق وقتاله، يعني قتال المسلم لأخيه المسلم هذا كفر والعياذ بالله. فكيف يقال بأن المؤمن إذا آمن بالله فإن إيمانه لا يتأثر بالذنوب والمعاصي؟ هذا كلام باطل أيضا. فرد البخاري رحمه الله في هذه العبارة، يعني لما قال: ومن يؤثر من الإصرار على التواتر. قال: والعصيان، يعني ومن يؤثر ايضا من الإصرار على العصيان، ومن يؤثر ايضا من الإصرار على العصيان من غير التوبة. يعني يشير الحضرة البخاري هنا إلى أن الإنسان إذا وقع في معصية، فعليه أن يبادر أن يتوب. الإنسان إذا عصى الله تعالى عليه أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذه المعصية تضر إيمانه، تضر بالإيمان، تنقص الإيمان. لا كما يقول الخوارج: لا يضر مع الإيمان معصية، لا، الإيمان تضره المعاصي وتكون سببا في نقصه وفي ضعفه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد في الطاعات وينقص في المعاصي. إذا كان المسلم إذا وقع في عصيان فعليه أن يبادر إلى التوبة. ولهذا يقول البخاري هنا: ومن يؤثر من الإصرار على التفاخر والعصيان من غير التوبة. ثم استدل على ذلك بآية الله المبارك، قال لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه آية صور العبارة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا تأخر الله تعالى تأمل الاستدلال المقابل. الله تعالى في هذه الآية أخبر بأن الإنسان إذا وقع في فاحشة أو

ولكن إذا كانت وهذه يقول أنها يعني ذكر وتعالى. السبع والتسع والخمس والأربع اللذان الأوتار. على الإسلام والإيمان بأنهما هما الدين أو بأنهما الشريعة. Thank you. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعمل أعمال الجوارح. وأما الإيمان فالأصل فيه الوجوب طبعا على أعمال القلوب، على الأعمال الباطنة التي نجرى أن تؤمن بالله قلب باطن، تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. إذا فالإسلام يُنظر ويراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يُفتح ويراد به ماذا؟ الأعمال الباطنة، يعني أعمال القلوب من الإيمان بالله إلى آخره. والدين، الدين يتألف منها نوعا، الدين كما قلنا ما هوش اعتقاد فقط بالعمل أو عمل فقط بالاعتقاد، لا، الدين اعتقاد وعمل. الدين اعتقاد وعمل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان قال: لا إله إلا الله أحسنهم وأتمهم هذا دينهم. فالدين يتألف بمجموع هذه المقاييس، ولهذا نجد الآية الكريمة في القرآن الكريم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلى آخره. إذا فالدين يتألف من هذين، من أعمال الجوارح، أعمال الظاهرة، ومن أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب. ولكن إذا وجدنا في آية أو حديث، ذكر الإسلام في وعده غير مقترن بالإيمان، يعني يكرر الله بنص، في نص القرآن أو الحديث. جاء في ذكر هذا النص أحد هذين فقط، يعني الجنة فقط غير الإسلام، الجنة فقط غير الإسلام، كما في قوله تعالى مثلا: إن الدين عند الله الإسلام. هنا ربنا قال لا تشرع فيما تعلمت ولا الإسلام، فعندما نقول كلمة الإسلام هنا يدخل فيها الإيمان. هو الإسلام معلوم الإيمان، ولكن إذا ذكر الإسلام لوحده يدخل معه الإيمان، يدخل معه الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام والإيمان على جميع، لأن الإسلام وعده بأعمال الجوارح، هل ينفع بها الإيمان؟ هذا سبب الإسلام وعده بلا إيمان ينفع، ينفع يولي الإيمان، صح ولا لا؟ يولي الإيمان. الإسلام لا ينفع، الإسلام لا ينفع إذا يكون معه هذا الإيمان. فإذا وجدنا يعني في نص من النصوص ذكر فقط في هذا الإسلام، نقول الإسلام هو الإيمان، نقول هنا الإسلام هو الإيمان. وإذا وجدنا في نص من النصوص ذكر الإيمان لوحده، إذا وجدنا في نص من النصوص ذكر الإيمان لوحده، نقول الإيمان هنا يدخل معه الإسلام، لأن الإيمان الذي لوحده ما ينفعش في العالم، الذي يقول أنا مؤمن به العالم، أي إيمان هذا في العالم؟ والله تعالى في القرآن الكريم: ها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها الإيمان ما وقر كما قال السلف يعني العلماء، الإيمان ما وقر في القلب، صدقه العمل، هذا هو الإيمان الذي ينفع العبد يوم القيامة، الإيمان الذي ينفع العبد يوم القيامة هو الإيمان المخرج للعمل. ولهذا إذا ذكر الإيمان لوحده أيضا يدخل في إيمان الإسلام. فمثلا نجد آية كبيرة: يا أيها الذين آمنوا. طيب قل بعض المسلمين آمنوا، يعني آمنوا وما أسلموا في زوج، جمعوا بين الإيمان بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح، وقع إجماع. إذا ذكر كل واحد منهما لوحده قبل أن نشرح حديث الجبرية عليه الصلاة والسلام، الكلام الذي ذكرته الآن وبينت لكم يعني فيه معنى الإسلام والإيمان والفرق بينهما، يعني هذا الكلام الذي فيه يقول العلماء يلخصه في عبارتين، يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. سهل الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. وش معنى العبارة الأولى؟ إذا اجتمعا أي في سياق واحد في نص واحد. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا يعني في حكم آية واحد ولا في آية واحد. آية واحدة تذكر الإيمان بعد عام تذكر الإسلام. ولا حديث يذكر الإسلام وعام يذكر الإيمان. إذا اجتمعا يعني في نص واحد في سياق واحد افترقا يعني في المعنى. إذا اجتمع في سياق واحد في نص واحد في آية وحديث يفترقان في المعنى. يعني يكون معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة ومعنى الإيمان هي الأعمال الباطنة. واضح؟ والعكس إذا افترقا اجتمعا. يعني إذا افترقا في السياق ما اجتمعوش في السياق. لو كان إما الإسلام ذكر لوحده ولا الإيمان ذكر لوحده. إذا افترقا في السياق. إذا افترقا في السياق فإنهما في أن يجتمعان في المعنى. نقول الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ويكون الإسلام يطلق على أعمال الظاهر والباطن والإيمان يطلق على أعمال الباطن والظاهر. إذا الإسلام هو الإيمان. إذا اجتمع افترقا بالمعنى. إذا اجتمع في السياق افترقا بالمعنى. وإذا افترقا في السياق حمل الشطر في عشر دقائق. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره. وانبه ان حديث جبريل عليه الصلاه والسلام يرويه ابو هريره كان في هذا الحديث، وحديث ابي هريره متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. ويروي ايضا حديث جبريل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب وحديث عمر انفرد مسلم باخراجه، لم يخرجه البخاري بصحيح. طيب، عن ابي هريره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، وش معنى بارزا؟ الظاهر، ظاهرا يوما للناس، يعني كان في مكان بارز. قال فأتاه رجل سيأتي أن هذا رجل هو جبريل، ولكن في البداية يعني ما كانوا يعني هذا هو معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى الشهادة أن لا إله إلا الله؟ أن تعبد الله ولا تشرك به. هذا هو معنى هذه الشهادة العظيمة، شهادة التوحيد. قال: أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. إذا هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. فمن وحد الله جل وعلا ولم يشرك به، وأدى هذه الفرائض، أقام الصلاة، وأتى الزكاة، وصام رمضان، وحج بالحج، جاء في رواية النسائي ذكر الحج فقط، فهذا هو المسلم. هذا هو المسلم. ولهذا يعني من الطرائف ما رواه عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه بسند صحيح الى الحسن البصري رحمه الله عليه انه قال لاحد الخوارج، يعني الحسن البصري سال احد الخوارج فقال له ما الاسلام؟ يعني وش هو الاسلام؟ عربي الاسلام. فسر له الاسلام بما جاء في من الاحاديث. قالوا الاسلام هو ان تشهد ان لا اله الا الله، وتصوم رمضان، وتصلي وتحج الى اخره. هذا هو الاسلام، ومن فعل ذلك فهذا هو المسلم. فقال له الحسن البصري رحمه الله عليه، قال يا إن الله عنده علم الساعة، يعني أخر